شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه. تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه. الصيام في الحضارات السابقة للإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الحضارات القديمة كلها عرفت الصوم، عرفته وسيلة للتقرب من الآلهة، أو عرفته وسيلة للتطهير والسمو بالنفس. ويمكننا أن ندور جولة سريعة ندون بها بعض ما ورد في هذه الحضارات عن الصوم. المصريون، فالمصريون القدماء عرفوا الصوم، فقد كانوا يصومون أيام الأعياد كوفاء النيل والحصاد. أما رجال الدين المصريون فكانوا يصومون 6 أسابيع في العام، وكان صومهم من مطلع الشمس إلى غروبها، حيث يمتنعون عن تناول الطعام ومباشرة النساء. اليونان والرومان، وعرف اليونان والرومان الصوم، ومن أهم ما عنوا به أنهم كانوا يصومون قبل الحرب رجاء النصر. وكان رجال الدين في جزيرة كريت يصومون مدى الحياة عن أكل اللحوم والأسماك والطيور. المجوس في بلاد الفرس، وعرف المجوس الصوم، وبالغت بعض فرقهم فيه حتى سميت الصيامية، لأن أتباعها تجردوا للعبادة وأمسكوا دائما عن الطيبات من الرزق كأكل الأسماك والطيور، وعن النكاح والذبائح تزهدا. الهندوس، وعرف الهنود الصوم قبل الميلاد بعدة قرون، فقد كان الانطلاق والاندماج في برهما إلههم أغلى ما يتطلع إليه العقل الهندي، وكانت الزهادة المفرطة بالصوم وأرق الليل وتعذيب النفس وسيلتهم لهذا الانطلاق. وكان يتحتم على الهندوسي ألا يقتل حيا ولا حتى الهوام والحشرات، وعليه إذا مشى أن ينتبه حتى لا يطأ حشرة فيقتلها، وإذا شرب أن يتأكد أنه ليس في الماء الذي يشربه شيء حي، ولا يأكل ما فيه روح. وقد جاء في كتاب الهندوس المقدس ما يلي: وليكن طعامك مما تنبته الأرض وتثمره الأشجار، ولا تقطف الثمر بنفسك، بل كل منه ما يسقط من الشجرة بنفسه، وعليك بالصوم يوما وتفطر يوما، وإياك واللحم والخمر، وإذا مشيت فامشي في حذر حتى لا تدوس نسمة، وإذا شربت فاحذر أن تبتلع نسمة. الجينية في الهند، والجينية إحدى أديان الهند الكبرى، عمادها الزهد والرياضات الشاقة والتقشف والتشدد في العيش، ويسمى هذا الدين دين الانتحار، إذ يحث على الصوم حتى الموت. الصوم عند اليهود أنواعه وكيفيته. ووجد الصيام عند اليهود، فقد فرضت التوراة الصيام على اليهود، وكان موسى عليه السلام يصوم 40 يوما في العام، ولا يزال اليهود المتدينون يصومون حتى الآن، وإن اختلفوا في وقت الصوم وعدد أيامه. ومن أنواع الصوم عند اليهود الصوم عن الكلام كما فعلت مريم، والصوم عن العمل يوم السبت. أما الصوم عن الطعام فيوجد عند اليهود أحيانا في شكل فردي وأحيانا في شكل جماعي. ومن الصوم الفردي صيام الأفراد أو الأسرة في حالات الحزن التي تنزل بهم، أو عند التكفير عن خطيئة اقترفها واحد منهم. أما الصوم الجماعي فمنه الثابت على مر الزمن، كالصوم لذكرى الاضطهاد والتشريد الذي نزل بهم. ومنه غير الثابت، أي الذي يلزم عند حدوث أشياء تحزن اليهود وتقلقهم، كالصوم عند رداءة المحصول أو غارات الجراد أو الهزائم في الحروب. وعند الصوم لا يباشر اليهودي النساء ليلا ولا نهارا، ولا يأكل ولا يشرب إلا للضرورة القصوى. واليهودي لا يباشر النساء أيضا في حالات الحرب. الصوم عند المسيحيين، والصوم عند المسيحيين الامتناع عن أكل لحم الحيوان وكل ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله، ويقتصر الصائم على أكل البقول، ولا يعقد سر الزواج في أثناء الصوم. والصوم عندهم يكون يوم الأربعاء، وهو يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على عيسى عليه السلام، ويوم الجمعة وهو اليوم الذي صلب فيه عيسى في اعتقادهم. وهناك صوم الميلاد أو الصوم الصغير وعدده 40 يوما تنتهي بعيد الميلاد، ويبدأ عند المسيحيين الغربيين في 16 من نوفمبر، وعند الشرقيين في 26 من نوفمبر. والصوم الكبير عند الأرثوذكس وعدده 50 يوما قبل عيد القيامة، وهو عبارة عن 40 يوما صامها المسيح، وقبلها أسبوع يسمى أسبوع الاستعداد، وبعدها أسبوع يسمى أسبوع الآلام. الصيام عند العرب، وعرف العرب قبل الإسلام الصوم، فكانوا يصومون يوم العاشر من المحرم كما كانوا يصومون عن مباشرة النساء عند الحروب. وبعد هذه الجولة التاريخية مع الصوم نصل إلى الصوم في الإسلام الذي أشار له عجز الآية الكريمة السابقة، أي قوله تعالى لعلكم تتقون. الصوم في الإسلام، الصوم راحة للجسم وصحة للبدن. الصوم في الإسلام من العبادات التي تهذب الجسم والروح، وكثيرون من الناس يلجؤون إلى ما يسمونه رجيم، وهو التخفيف في الطعام أو إلغاء بعض الوجبات أو عدم تناول نوع معين أو أنواع معينة من الأطعمة، يقصدون بذلك الهرب من الترهل، أو يقصدون بعث النشاط إلى الجسم وإراحة المعدة من التخمة. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولما كان أغلب الناس لا يقوون على الحد من رغبتهم في الطعام من تلقاء أنفسهم، وكانت الرغبة في الطعام تدفعهم إلى أن يأكلوا بدون حساب، فقد جاءت فريضة الصوم لتعالج هذا الداء وتيسر السلامة للأجسام. وهناك بعض المسيحيين أدركوا ما في صوم المسلمين من الفوائد للأجسام ففرضوه على أنفسهم وقاموا به على النحو الذي يتبعه المسلمون مع استمرارهم على اعتناق المسيحية. الصوم متعة روحية. أما الناحية الروحية للصوم فجلية واضحة، وقد أدركت البشرية منذ عهود سحيقة ما يسببه الصوم من تهذيب للنفس وسمو للروح، وأدركت أن الصوم معناه إهمال الماديات واحتقارها، وفي ذلك تقوية للجانب الروحي في الإنسان. فلجأ الفلاسفة القدامى للصوم، أو قل للحرمان، وبالغوا فيه، يقصدون القضاء على الجانب المادي في الإنسان، أو كما فهمته الهندوكية والبوذية يقصدون إفناء الجسم الذي هو قفص تحبس فيه الروح، معتقدين أن القضاء على هذا القفص سيترتب عليه انطلاق الروح وتحررها. وقد هذب الإسلام هذه العبادة ولم يقصد بها القضاء على الجسم، وإنما قصد بها هدفا مزدوجا هو ترقية الجسم وترقية الروح جميعا. والذي يفكر في الصوم كما نظمه الإسلام يجد أنه رياضة روحية سامية، وأنه ترجيح لجانب الروح في صراعها مع الجسم، وأنه عن طريق الصوم يتحرر الإنسان من العادات التي خضع لها على مر الزمن، كتناول الطعام في وقت معين وكالتدخين والمرح، تلك العادات التي يمكن أن يقال إن الشخص أصبح عبدا لها لا يستطيع أن يتخلف عنها. كان استاء زوج لأن زوجته تأخرت في إعداد الطعام عن موعده، وكم اضطرب رجل لأن لفافات الدخان نفدت منه في وقت لا يستطيع أن يشتري بدلها، كأن يكون في الليل أو في رحلة، وفي كثير من الأوقات يصبح الغني فقيرا. فالصوم يهيئه للحياة الجديدة بما تحتاجه من تقشف وقناعة، على أن الغني وهو في أوج غناه تأتي عليه ظروف يحتاج فيها إلى كوب ماء فلا يجده، أو كسرة خبز فتعز عليه. فكم من الأغنياء يعطش وهو في جلسة عامة وليس للماء في العادة سبيل آنذاك، وكم اضطرت الأعمال ذوي الأعمال أن يتأخروا عن مواعيد طعامهم وقتا طويلا أو قصيرا. وليس الصوم إلا مدربا يعد الشخص للتغلب على العادة التي اعتادها، ويساعده على عودة السيطرة على جسمه، ويهيئه لما قد يلم به من مشكلات وأزمات. وقد حدث لي بإندونيسيا حادث وسيق الصلة بموضوعنا، ولم يحدث لي وحدي وإنما حدث لرفاق معي أيضا. وقصة ذلك أن فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر كان في زيارة رسمية لأندونيسيا، وكان في خطة تنقلاته بها أن يزور مدينة ميدان بسومطرة، وأن أرافقه مع آخرين في هذه الرحلة. وكان الموعد أن تغادر الطائرة مطار جاكرتا في الثانية بعد الظهر، وكان مطلوبا منا أن نكون في المطار في الساعة الواحدة لنسلم حقائبنا ونؤشر على تذاكر سفرنا. ومعنى هذا أننا خرجنا من بيوتنا حوالي الساعة 12، ثم تأخر موعد قيام الطائرة من الثانية إلى الثالثة تقريبا، وعلى هذا بدأنا الرحلة وليس فينا شخص واحد تناول طعام الغداء. معتقدين أن الطائرة ستقدم لنا هذه الوجبة، ثم ظهر أن الطائرة لا تقدم هذه الوجبة على اعتبار أن الرحلة بدأت بعد فترة الغداء، وأن الركاب تناولوا غداءهم قبل السفر، واستغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات. وهكذا كنا نسير بين الأرض والسماء ونحن جياع، وفي جيوبنا أموال ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع. والعجيب أننا بعد أن نزلنا من الطائرة وجدنا أنفسنا أمام استقبال رسمي وخطط مرسومة، فلم نرى الطعام إلا بعد الساعة 10. وقد أدركت من هذه الحادثة مغزا هاما من دوافع الصوم، فالصوم يعلمنا الصبر ويجعل مثل هذه الأحداث أمرا عاديا. فالصائم الذي يقضي حوالي 16 ساعة كل يوم دون طعام أو شراب يستطيع أن يواجه أمثال هذه الظروف بابتسامة ورضا، لأن الجوع ليس غريبا عليه إذ يعانيه شهرا كل عام. ومن الفوائد الروحية الجليلة للصوم غرس خلق المراقبة الذاتية في النفس، فالصوم واجب في رمضان، والاستحمام جائز أو واجب أحيانا، وفي حالات كثيرة يشتد العطش بالمسلم في نهار رمضان ثم يلقي بنفسه بين الماء ليستحم، ويعمه الماء من كل جهة، وهو شديد الحاجة إلى كوب منه يطفئ به ظمأه ويرد عطشه، ولكنه لا يفعل، مع أنه لا رقيب من البشر عليه، ولن يعلم أحد من الناس ما ارتكب. وهذا الخلق نوع من التربية السامية يغرسه الإسلام في المسلم ليسير في الحياة مستقيما لا خوف من القانون، فطالما استطاع كثير من الناس أن يهربوا من القانون، ولكن خوفا من نفسه ومن ضميره ومن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خرج المسلم من الصوم بهذا المبدأ فإن الصوم يكون قد أدى للإنسان أعظم فائدة، بحيث يراقب نفسه ولا يدعها تنزلق في السوء وإن كان بمنأى عن أعين الناس. وبهذا تختفي من المجتمع الإسلامي مساوئ الرشوة والنفاق والإهمال في آداء الواجب وغيرها من الصفات القبيحة التي يبذل الإنسان أقصى الجهد لسترها عن العيون، مع أنها مكشوفة للخالق الأعظم. ومن مقارنة نظم الصوم في الحضارات التي سبقت الإسلام كما قدمناها بنظام الصوم في الإسلام، يتضح لنا أن الصوم في الإسلام يسير وسهل. فالصوم في الإسلام يكون في خلال ساعات النهار فقط ولمدة شهر واحد، أما في ليالي رمضان فيحل للمسلم ما كان محرما عليه خلال ساعات النهار. والصوم بهذا أيسر ما عرف عن هذه الفريضة. ويلاحظ كذلك أن الصوم كان العبادة التي اتفقت عليها كل الحضارات السماوية وغير السماوية، مما يجعله مظهرا مشتركا لكل الأديان والمعتقدات، وبالتالي تظهر مناسبته لكل الأزمنة والأمكنة. فضل الصوم. إن الآية الكريمة التي افتتحنا بها هذا الكتاب تذكر فضل الصوم، فالآية تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على الناس في كل العصور لعلهم يتقون المعاصي ويبعدون عنها، لأن الصوم يكسر حدة الغضب وحدة الشهوة، وبهذا يتجه الإنسان للأفضل والأحسن. وهناك حديث قدسي يوضح فضل الصوم عند الله سبحانه وتعالى، ونصه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول المحدثون إن المعنى أن الله يبين أن العبادات المختلفة قد يدخلها الرياء أو الإكراه إلا الصوم، فإنه سر بين العبد وربه. ومحافظة الإنسان على الصوم مع إمكانه أن يفطر ولا يراه أحد، هذا يجعل عبادته عميقة الصلة بالله، والله لذلك يثيب الصائم بفيض من عطائه. والرسول صلوات الله عليه يبين فضل الصوم فيقول: عليكم بالصوم فإنه لا عدل له، أي ليس هناك نظير له بين العبادات. ويقول كذلك: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يشير إلى أن هناك زكاة للمال يقدمها الإنسان للفقراء، وزكاة للصحة يقدمها الصحيح للمرضى. فإذا عاونت مريضا فهذه المعونة زكاة لصحتك، وإذا قدت كفيفا فهذا زكاة لنور عينيك، وهناك زكاة للعلم، فالعالم الذي يخلص في علمه ويقدمه لطالبه إنما يدفع زكاة هذا العلم. وإذا كانت هناك زكاة للمال وزكاة للعلم فزكاة الجسد الصوم، لأن الصوم يطهر الجسد كما يتطهر المال بزكاة المال. آداب الصوم. على أن للصوم آدابا ينبغي أن يلاحظها الصائم، وإذا لم يفعل ضاع صومه ولم يؤت ثماره. والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الآداب فيقول: الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال ما لم يخرقه بكذب أو غيبة. ومعنى جنة أي وقاية يقي بها الإنسان نفسه، كتلك الجنة التي يلبسها المحارب لتحميه الضربات والطعنات، ولكن جنة المحارب تكون عديمة الفائدة لو كانت مخرقة مهلهلة ضعيفة. كذلك لا يحمي الصوم الإنسان إذا كذب أو اغتاب، فالكذب والغيبة تزيل قدرة الصوم على وقاية الإنسان. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس، أي لا يفحش في القول، ولا يسخب، أي لا يرفع صوته صائحا، بل لا بد أن يكون هادئا وقورا. فإن سابه أحد، أي اعتدى عليه بكلمة خشنة، فليقل إني صائم، أي إني في حالة تمنعني من مواجهة الشر بالشر والسباب بالسباب. وفي ذلك يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ويقول: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، فهو لا ينال ثواب الصوم لعدم محافظته على آدابه. آداب الفطر. في رمضان هناك كثيرون من الناس لا يصومون لسبب أو لآخر، فهناك مثلا غير المسلمين في البلاد الإسلامية، فهؤلاء لا يصومون بطبيعة الحال، وهناك كذلك المسلم المسافر الذي له رخصة في أن يفطر، وكذلك المريض والمرأة التي لها عذر شرعي، بل هناك المفطر العاصي وهو المسلم الذي لا عذر له ولكنه غير صائم. هؤلاء عليهم آداب يجب التزامها وينبغي أن يعاقبوا على مخالفتها. وهذه الآداب هي: أولا أن يكون طعامهم وشرابهم وتدخينهم بعيدا عن أعين الصائمين احتراما لحرمة الشهر ولحرمة الصائمين. ثانيا أن يكون طعامهم وشرابهم بقدر الضرورة، فليست إباحة الفطر معناها الانفلات نحو الطعام والشراب، ولكن معناها أن يفطر لضرورة مواجهة العذر الذي أباح له الفطر، أي لمواجهة حالة المسافر أو المريض لما يساعده على السفر أو مقاومة المرض. ثالثا وعلى الذين يدخنون السجائر وهي بلاء نرجو أن يبعد الناس عنه ألا يدخنوا أمام الصائمين. ومن العيب الكبير أن يسير المفطر في نهار رمضان وفي يده سيجارة ينبعث دخانها، إن مثل هذا جدير بالتعزير والعقوبة. ولنتذكر في هذا المجال قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وهذا وعد كريم أن يغفر الله للمذنب الذي يستر ذنوبه، ولكن المجاهر لن ينال العفو، فهو بالإضافة لارتكابه الذنب فيه جرأة واستهتار وعدم مبالاة، وذلك يضاعف ذنبه ويحرمه عفو الله. انتصارات المسلمين في شهر رمضان. هل هي مصادفة أن تتحقق للمسلمين صور رائعة من الانتصارات خلال شهر رمضان على مر الأزمنة ومع اختلاف الظروف؟ إن المصادفات لا تتكرر على هذا النمط، وكلمة مصادفة معناها شيء يحدث غير متوقع أو بطريق غير مأمولة، ولكن عندما تتكرر أحداث على خط واحد فإن المصادفة لا ينكر أن تكون القاسم المشترك بينها. والذي يضع قائمة الانتصارات التي تحققت للمسلمين على مر التاريخ خلال شهور رمضان لا بد أن يهتف من أعماقه: الله أكبر. نعم الله أكبر، فهو الذي منح النصر عندما كان النصر عزيزا وصعب المنال. ثم إن قائمة الانتصارات التي حدثت في شهور رمضان لم تكن في حروب عادية، بل كانت في حروب قاسية وظروف صعبة، وكان العدو رهيبا في كل حالة من هذه الحالات، مما يجعل الآية الكريمة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لا تتحقق فقط في غزوة بدر، بل تتحقق في جميع هذه المعارك الكبرى التي حدثت في شهور رمضان عبر الأزمنة والأمكنة. وحتى نتبين خطورة هذه المعارك نقدم قائمة هذه المعارك الرمضانية وسنتدارسها بعد ذلك ونبين خطورتها. أولا غزوة بدر الكبرى في رمضان السنة الثانية للهجرة. ثانيا فتح مكة في رمضان السنة الثامنة للهجرة. ثالثا غزوة تبوك ضد الروم في رمضان السنة التاسعة للهجرة. رابعا البويب ضد الفرس في رمضان سنة 13 من الهجرة. خامسا السيطرة على جزيرة رودس في رمضان سنة 53 هجرية. سادسا نزول طريف على شواطئ إسبانيا في رمضان سنة 91 هجرية. ثم انتصارات طارق بن زياد في رمضان سنة 92 هجرية. سابعا انتصارات صلاح الدين الأيوبي على بعض قلاع الصليبيين في رمضان سنة 584 هجرية. ثامنا انتصارات المصريين بقيادة السلطان قطز على المغول في عين جالوت في رمضان سنة 658 هجرية. تاسعا انتصارات المصريين بقيادة الظاهر ببارس على إمارة أنطاكية وإسقاطها في رمضان سنة 666 هجرية. عاشرا انتصارات المصريين على الصهاينة في رمضان سنة 1393 هجرية. مقع موقعة. سنتدارس هذه المواقع موقعة إثر موقعة لنرى جهد المسلمين العظيم، ذلك الجهد الذي أمدته يد الله بالعون حتى تحقق للمسلمين النجاح العظيم الذي كانوا يطمعون فيه. دراسة الماضي لخدمة الحاضر والمستقبل. وينبغي أن يكون واضحا أن حديثنا عن الماضي يجيء بالإحساس بأن الحاضر ابن الماضي، فإذا كان أجدادنا قد استطاعوا على مر الزمان وفي اختلاف الأحوال أن يحققوا هذه الصور من النجاح، فما أجدرنا أن نسير على نفس الطريق لنحقق ما نستحقه في حاضرنا من مجد وسؤدد وضع الأجداد أساسه ونظموا بنيانه. فلسنا ندرسه وندرسه لنعيش في التاريخ، بل ندرسه لنضيف إليه جديدا مما سيصبح غدا وبعد غد تاريخا جديدا. ولسنا ندرسه لنتغنى به فحسب، بل لنجدد العزائم حتى نخلق مزيدا من النجاح يتغنى به أحفادنا كما تغنينا نحن بأمجاد الأجداد. ونحن في عالمنا الحاضر نعيش عصرا حافلا بالتحدي ليس للضعيف فيه مكان، ومن هنا فالحفاظ على حضارتنا السابقة يقتضي قوة وتدبيرا حتى يهابنا أولئك الذين لا يهابون إلا القوة. وصدق الله العظيم الذي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والمقصود برباط الخيل تزويد الجيش بأقوى الأسلحة التي تضمن النصر، فقد كان الخيالة في الماضي هم عماد الجيوش الكبيرة. ثم إن قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم يوضح فكرة أخذ بها العصر الحاضر، وهي أن الاستعداد للحرب يمنع الحرب، ولذلك نجد القوى الكبرى تبذل أقصى الجهد في التسليح والتدريب، وهي لا تقصد بذلك مجرد الانتصار في الحرب، بل إن أهم ما تقصده هو تخويف العدو فلا تقع الحرب. فالاستعداد للحرب يحمي البلاد وينقذ الأرواح، أما الذين لا يستعدون للحرب فيظلون نهبا للقوى الظالمة. الإسلام دين السلام. وبهذه المناسبة نذكر أن الإسلام دين سلام، وأن المسلمين لم يدخلوا المعارك إلا للدفاع عن النفس، وقد جاء الإسلام للعالم والحرب هي سياسة البشرية يقوم بها القوي ليستعبد الضعيف ويذله. ولكن الإسلام هتف في أولى آياته بقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، وقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكان هذا الاتجاه جديدا على البشرية. وبعض الناس يظن أن المسلمين حاربوا لينشروا الإسلام، وهذا خطأ كبير، فالله سبحانه وتعالى يحرم على المسلمين إكراه أحد على الدخول في الإسلام. وفي هذا المجال نذكر قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله لكم دينكم ولي دين. ولم يدخل المسلمون معركة على مر التاريخ إلا دفاعا عن النفس، ويتحقق ذلك في الحروب التي سنذكرها في أحاديثنا التالية، كما يتحقق في الصراعات التي فرضها العدوان المغولي أو الصهيوني. انتشار الإسلام بالدعوة. أما دخول الناس دين الإسلام فلم يكن إلا بالدعوة، وقد حارب المسلمون جيوش الروم في سوريا ومصر والشمال الإفريقي، وحاربوا جيوش الفرس في العراق والخليج، وبعد ذلك تركوا للناس الحق في سوريا ومصر والشمال الإفريقي وغيرها أن يلتحقوا بالإسلام أو يبقوا على دينهم، وقد دخلت الأغلبية العظمى الإسلام بالدعوة التي قام بها الشيوخ والعلماء بعد أن توقفت الحروب، وبقي بعض السكان على دينهم حتى الآن ينعمون بالحقوق التي كفلها الإسلام لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي. والآن بعد هذه المقدمات نسير لدراسة المعارك التي ذكرناها واحدة واحدة. غزوة بدر الكبرى، رمضان السنة الثانية للهجرة. أهمية غزوة بدر. غزوة بدر مهمة جدا في تاريخ الحروب والحركات العسكرية، إنها أول معركة بين القوة الإسلامية الناشئة وبين قوة قريش التي كانت كثيرة العدد والعدة، وكانت مؤيدة بجماهير العرب الذين كانوا آنذاك يعدون المسلمين جماعة متمردة على الفكر الوثني السائد. وكان انتصار المسلمين معناه تثبيت أقدامهم، أما احتمال الهزيمة فقد عبر عنه الرسول صلوات الله عليه بقوله مناجيا ربه والمعركة تدور: يا ربي إن تهلك هذه الطائفة فلن تعبد في الأرض. وهذا الحديث الشريف يوضح أن النصر في بدر ضمن الحياة للإسلام، وأن الهزيمة كانت لو حصلت تعني النهاية والفناء. ومن هنا فإن هذه الغزوة تدخل في نطاق أخطر المعارك التي عرفها التاريخ، والتي كانت بعيدة الأثر في الحياة الإسلامية. قافلة تجارية ومحاولة استرداد أموال المسلمين. كان من الأسباب المباشرة لغزوة بدر اعتراض المسلمين لقافلة قريش التجارية العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان ابن حرب، وقد قرر المسلمون أن يعترضوا طريقها ليثبتوا لقريش قوتهم ولينالوا من أموالهم إن أمكن ذلك، نظير أموال المسلمين التي سلبتها قريش عقب هجرتهم من مكة إلى المدينة، إذ كان المشركون قد استولوا على أموال من هاجر من المسلمين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد معتمرا في العام السابع سأله أسامة: في أي المنازل تنزل؟ فأجاب: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ نحن نازلون بوادي كنانة، فقد كان عقيل بن أبي طالب قد استولى على منزل الرسول وباعه. انظر البخاري. وعلى هذا خرج المسلمون لملاقاة القافلة، ولكن أبا سفيان علم بخروجهم عن طريق عيونه ودواسيسه الذين كانوا يتقدمون القافلة، فأرسل إلى مكة يطلب من قريش أن تسرع لحماية أموالها التي يريد المسلمون أن يأخذوها. فخرج جيش قريش وكان عدده حوالي 1000، فيهم أبطال قريش وعظماؤها. وفي الوقت نفسه استطاع أبو سفيان أن يسلك طريقا غير الطريق التي قصدها المسلمون، وأن يتجه محازيا البحر وينجو بتجارته. الجيشان يتقابلان، وأفلتت بذلك تجارة قريش، ولكنها في الحقيقة لم تكن الهدف الأساسي الذي تحرك له الجيشان. ولو كانت الهدف الحقيقي لعادت قريش بعد أن نجت تجارتها، ولعاد المسلمون بعد أن يأسوا من الاستيلاء على هذه التجارة. وعلى كل حال فقد أفلتت القافلة التجارية، ولكنها تركت في وادي بدر جيشين على أهبة القتال. وكل من هذين الجيشين تدفعه عوامل عميقة ليعمل جاهدا رجاء أن يقضي على الجيش الآخر. وكل من هذين الجيشين يدرك ألا طمأنينة له ولا هدوء، وهناك الجيش الآخر يتربص به، حتى أصبحت المسألة قضية حياة أو موت. وصف الجيشين: بيد أنه في هذه المواجهة برز شيء جديد، هو عدم التكافؤ بين الجيشين المتقابلين من ناحية العدد والعدة، ومن ناحية الاقتصاد، ومن ناحية الحماس، ومن ناحية التأييد العام من المجتمع العربي. فمن ناحية العدد كان جيش المسلمين 314، وجيش قريش حوالي 1000. ومن ناحية العدة كان جيش قريش أكثر استعدادا وأقوى أسلحة. ومن ناحية الاقتصاد كان جيش المسلمين مثقلا بتبعات جسام، فإن المدينة كانت تواجه ضائقة اقتصادية لكثرة المهاجرين وضرورة إمدادهم بالحاجات الضرورية في تلك الفترة الوجيزة من هجرتهم حتى مطلع هذه المعركة. وفي الجانب الآخر كان اقتصاد مكة راسخا قويا يمدهم بما تحتاجه المعارك من سلاح وطعام ووسائل مختلفة. ومن ناحية الحماس كانت قريش قوة صاخبة يحسب لها 1000 حساب، تزمجر وتتلهف على النيل من المسلمين، ولم يكن سهلا على القلة المسلمة أن تواجه هذه الزمجرة وهذا الصخب. وكانت قريش تحظى بتأييد كافة العرب ضد المسلمين الذين كانوا يعدون في نظر الكثيرين متمردين على الوثنية المألوفة. وهنا تدخل يد الله لترجح الكفة التي كانت شائلة، ولتقوى الجماعة التي أحست الضعف. وفي سورة الأنفال آيات كريمة تصور حالة المسلمين كما تصور قوة الله وهي تدخل المعركة، فترجح جانب المسلمين على جانب قريش. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. صدق الله العظيم. والناظر في هذه الآيات يرى عون الله الذي تمثل في إرسال ملائكة تقاتل في صفوف المسلمين، وتمثل كذلك في تطمينهم وتبشيرهم بالنصر. ومن أجل هذا نقدر أن قوة الله كانت في المعركة وبها تحقق النصر. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التحدي والمبارزة. وسرعان ما برز من قريش 3 يعدون من خيرة أبطالها، وهم ينتسبون إلى محتد رفيع وأرومة عريقة، وهم في الوقت نفسه أساطين بيت واحد. أولئك هم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة. وعتبة هذا هو جد معاوية بن أبي سفيان لأمه، فهو أبو هند، والوليد أخوها وشيبة عمها. وقد انخلع هؤلاء الأبطال من معسكر قريش واتجهوا إلى الفراغ الذي يفصل بين الجيشين، وصرخوا في المعسكر الإسلامي: من يبارز؟ ولم يكن من الممكن أن يحتمل المسلمون هذا التحدي، وهم الذين هانت عليهم الدنيا وضحوا بأغلى ما فيها بالمال والبنين من أجل العقيدة. وحينئذ اختار الرسول من معسكره 3 قريبي الصلة به وقدمهم للمبارزة، وهؤلاء هم عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وعلي ابن أبي طالب. ودار الصراع عنيفا بين هؤلاء الأبطال 6، وثار الغبار، وكثف حتى لم يعد الناس يستطيعون رؤية المتبارزين. وكان لمعان السيوف يبدو للناس بين الغبر وكأنه البرق بين الغمام، وكانت صيحات الأبطال تشق الفضاء الصامت حولهم بعد أن خيم على الناس الهجوم والحذر، ثم انجلت الموقعة عن قتل المشركين الثلاثة. قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وسقط شيبة بسيوف الثلاثة، وعاد حمزة وعلي سالمين، وأصيب عبيدة بجراح بليغة مات بها. ثم دارت المعركة بعد ذلك، ونجح المسلمون فيها نجاحا عظيما، فقتلوا 70 رجلا من صناديد قريش، وأسروا 70 آخرين، ودارت الدائرة على الظالمين. وهناك أحداث خطيرة ارتبطت بغزوة بدر، نكتفي بإيراد حدثين منها متصلين باثنين من أعمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أحدهما مسلم صالح هو حمزة، والآخر وثني ظالم هو أبو لهب. حمزة في بدر. أحس أمية بن خلف أحد قادة قريش في بدر أن الهزيمة ستنزل بقومه، فألقى بنفسه أسيرا في يد الصحابي عبد الرحمن بن عوف، وأطمعه في فدية كبيرة. ثم سأل أمية عبد الرحمن: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال عبد الرحمن: إنه حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. أبو لهب. كان أبو لهب قد تخلف لعذر عن معركة بدر، وأرسل مكانه العاصي ابن هاشم. وكان أبو لهب يجلس قلقا ينتظر الأنباء عن المعركة، فرأى رجلا اسمه سفيان بن الحارث عائدا من المعركة، فهتف به أبو لهب: هلم إلي يا ابن أخي، أخبرني عن أمر الناس هناك. قال سفيان: والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا، فأخذوا يقتلون منا ويأسرون كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقد كان مع محمد رجال بيض على خيل بلق، والله ما تبكي شيئا ولا يقوم لها معارض. فاغتم أبو لهب وقام موليا ذليلا، وما عاش بعد ذلك إلا 7 ليال ثم مات. ويقال إنه مات بمرض معد جعل الناس يتحاشون لمس جثمانه، فجذبوه بفراشه ودفعوه بالعصي إلى حفرته. تلك هي غزوة بدر، وذلك حديثها بإجمال، إنها معلم من معالم العظمة في التاريخ الإسلامي، وموقف بطولي وقفته قوة صغيرة فسحقت قوة عاتية جبارة، وحمت الذمار بعد أن عجزت العدالة والسياسة عن الحماية. وسيظل رجالها قدوة للشباب المسلمين الذين يريدون الخلود ولو ضحوا بأنفسهم في سبيل الدين والوطن. فتح مكة في رمضان السنة 8 للهجرة. مصاعب الزحف على مكة. لم يكن المسلمون في فتح مكة يواجهون معركة عادية، إنها كانت مواجهة لعاصمة الجزيرة العربية كلها، وصراعا ضد أعتى مراكز الشرك، وحربا ضد حماة الأصنام والأوثان، والذين يربحون من موقعهم كثيرا من المال والجاه. ثم هناك في مكة مجموعة من الصناديد الموتورين، هناك عكرمة بن أبي جهل، وقد كان هو وأبوه من الأبطال الذين قاوموا الإسلام منذ مطلع الإسلام. فلما قتل أبو جهل في غزوة بدر زادت نار الحقد اشتعالا في قلب ابنه عكرمة. وهناك صفوان بن أمية الذي قتل أبوه وأخوه في غزوة بدر، وهناك أسرة أبي سفيان التي يملأ الحقد والغيظ قلوب أفرادها منذ قتل في بدر عتبة والد هند زوجة أبي سفيان، وشيبة عمها، والوليد أخوها، وحنظلة ابنها. ومن ناحية أخرى، فإن فتح مكة كان معناه القضاء على الأصنام، وللأصنام عباد في مكة وغيرها يمكن أن يشتركوا في الدفاع عن معبوداتهم. وكأن قريشا كانت تحس بقوتها فنقضت العهد الذي كانت قد عقدته مع المسلمين في السنة السادسة للهجرة، وانضمت لحلفائها بني بكر في صراعهم ضد خزاعة حلفاء المسلمين، واستنجدت خزاعة بالمسلمين، وأعد الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا لهذه الجولة الخطيرة، وكان عدده 10,000 محارب. وكان الرسول شديد الحرص على أن يتم فتح مكة بدون دماء، حرصا على العلاقات القبلية، وإبقاء على أمل التعاون بين مكة والمدينة. ولذلك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم سلاح التخويف، سلاح الرهبة في فتح مكة. وكانت أول خطوة في هذا المجال أن الرسول فاجأ مكة بالزحف، فلم تشعر إلا والمسلمون على مقربة منها. وكانت الخطوة الثانية تتركز في الاستعانة بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه كان مسلما يكتم إسلامه، وقد جاء هذا إلى معسكر المسلمين كأنه يتعرف أمرهم بعد أن أحست مكة بالزحف. أما الخطوة الثالثة فكانت مع أبي سفيان زعيم مكة، فقد التقى به العباس وصاح فيه: ويحك يا أبا سفيان، لقد خرج لكم رسول الله في قوة لا تقهر، وأخذه للرسول. وتجيء الخطوة الرابعة عندما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم مقابلة أبي سفيان ذاك المساء، وطلب من عمه العباس أن يأخذه معه إلى رحله حتى الصباح، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن يترك أبا سفيان ليلة في الخوف والوساوس والذعر. وفي لقاء الصباح آمن أبو سفيان، ولكن الرسول لم يتركه يعود إلى مكة حتى شهد بنفسه موكب الجيوش الإسلامية. فرأى أبو سفيان ما لم يخطر له ببال، فلما انتهى العرض العسكري اللجب ترك أبو سفيان ليعود إلى مكة. وكان أبو سفيان هناك لسانا يحدث الناس عن الزحف الذي لا يستطيع أحد إيقافه، فقتل كل أمل في المقاومة. انتصار المسلمين. ودخلت جيوش المسلمين مكة من جهات أربع، وكان خالد بن الوليد من قادة الفتح، ونادى منادي الرسول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. واستسلمت مكة. نهاية الأصنام في البيت الحرام. وطاف المسلمون بالكعبة وأزالوا التماثيل والصور وحطموا الأصنام وهم يهتفون: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. السلام والوئام بين الغالب والمغلوب. هل عرف التاريخ جماعة غلبت على أمرها وطردت من ديارها، فلما استطاعت العودة إلى الوطن لم تمتد لهم يد ولم يحاولوا أن يأخذوا بثأر؟ وهل عرف التاريخ عدوين يلتقيان بعد طول صراع مخضب بالدماء فلا يكون في لقائهما شحناء ولا بغضاء، إنها روح الإسلام وسيطرة القائد الأعلى على أتباعه ورحمته بمن كانوا بالأمس أعداءه، فلقد اجتمعوا حوله حيث هتف فيهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. وكان هذا هو كل الحساب بين الجيش الزاحف من المدينة وبين أهل مكة المستسلمين. بعد الفتح هناك قضايا مهمة حدثت عقب الفتح، نروي فيما يلي بعضها. أولا، تخوف الأنصار أن يبقى الرسول بمكة. بعد فتح مكة قام الرسول على الصفا يدعو الله ويشكره، وكان الأنصار يحيطون به، فقال بعضهم لبعض بصوت منخفض: أترون رسول الله وقد فتح الله عليه أرضه وديارته يقيم بها؟ وقد سمعهم الرسول، فلما انتهى من دعائه التفت لهم وقال: لا، المحيا محياكم والممات مماتكم. ورجع معهم إلى المدينة وظل بها حتى توفي فيها. ثانيا، إسلام عكرمة ابن أبي جهل. كان عكرمة يساعد أباه في العدوان على المسلمين، وبعد مقتل أبيه في غزوة بدر استمر على العدوان، فلما فتحت مكة هرب تجاه اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هاشم واستأمنت له، فعفى عنه الرسول فخرجت في طلبه وأعادته إلى مكة، ودخل الإسلام وأصبح من قادة المسلمين. ثالثا، إسلام صفوان بن أمية. عقب فتح مكة أسرع صفوان بن أمية بن خلف إلى جدة ليركب منها إلى اليمن، فجاء عمير بن وهب إلى الرسول وقال له: يا نبي الله، صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه يا رسول الله. قال الرسول دون تردد: هو آمن. قال عمير: أعطني يا رسول الله آية له يعرف بها أمانك. فأعطاه عمامته فخرج بها حتى أدركه وصاح به: يا صفوان، هذا أمان من رسول الله إليك، أمان جاءك من أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، من عزه عزك وشرفه شرفك. قال صفوان: إني أخافه على نفسي. قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع صفوان مع عمير إلى الرسول ودخل عليه، وقال صفوان للرسول: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال الرسول: لقد صدق. قال صفوان: اجعلني في أمري بالخيار مدة شهرين. قال الرسول: أنت في الخيار 4 أشهر. وبعد أيام قليلة بدأت صلات صفوان تتوثق بالرسول، وبدأ إعجابه به يظهر. ولم تمض إلا أيام قلائل حتى كان صفوان في صفوف المسلمين في موقعة حنين قبل أن يدخل الإسلام. وفي هذه الوقعة زاد إعجاب صفوان بالرسول محاربا ومفاوضا، وأدرك سمو روحه وتصرفاته. إسلام كعب بن زهير. لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف، كتب بجير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب يحذره من استمراره على الشرك، ويخبره أن بعض شعراء قريش الهجائين قد هربوا في كل وجه، وأن الرسول لا يقتل أحدا جاءه تائبا. فلما تلقى كعب كتاب أخيه ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه، وكان الإسلام قد غمر قلبه وخالط دمه، فنظم قصيدة يمدح فيها الرسول ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به، ودخل على الرسول في المسجد ومعه صديق من المسلمين من جهينة، وكان الرسول لا يعرف كعب بن زهير. فقال الجهيني للرسول: إن كعب بن زهير جاء تائبا مسلما يطلب الأمان، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: نعم. فتقدم كعب بن زهير وقال: أنا كعب بن زهير يا رسول الله، وألقى قصيدته التي جاء فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فاستحسن الرسول قوله وقربه، ونصر الله المسلمين في هذه الجولة الخطيرة التي ما كانت لتتم على هذا النحو لولا عون الله للمسلمين في هذا الشهر الميمون. غزوة تبوك في رمضان من السنة 9 للهجرة. كانت غزوة تبوك وغزوة مؤتة قبلها ضد الروم، ونريد أن نعرف هنا نقطة مهمة، هي من هم الروم بالنسبة للعرب؟ والإجابة عن هذا السؤال يوضحها موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتاريخ يروي أنه كان مرة نائما، فجاء أحد الصحابة لإيقاظه لأمر ما، فهب عمر من نومه مذعورا وهو يقول: ما هو؟ أجاءت غسان؟ والغساسنة كانوا طائفة من العرب في حماية الروم، فإذا كان عمر يهب مذعورا من احتمال هجوم الغساسنة، فما بالك بالروم؟ وكان عبد الرحمن بن عوف يقول عن الروم: إنها الروم وبنو الأصفر، حد حديد وبأس شديد. وفي غزوة مؤتة عين الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش المسلمين 3 أفراد، يتولى الواحد منهم بعد الآخر. وقد حدث هذا لأول مرة في تاريخ الغزوات والسرايا، وكان يدل على صعوبة المعركة وخطورة الصراع ضد الغساسنة حلفاء الروم. وفوجئ جيش المسلمين بجحافل هائلة يقال إنها بلغت 100,000 من الغساسنة، ومن الروم ومن العرب المحيطين بهم الذين كانوا لا يزالون على الشرك. وقتل الأمراء 3 في المعركة: زيد بن حارثة، فجعفر بن أبي طالب، فعبد الله بن رواحة. واختير خالد عقب ذلك لقيادة جيش المسلمين، فاحتال لينسحب بجيشه ليضمن له النجاة حتى تكون عدة المسلمين أوفر للقاء الروم في المستقبل. وهذا يوضح لنا قوة الروم بالنسبة للعرب وخشية العرب من الروم، وبخاصة أن الروم كانت لهم جيوش محترفة للأمور العسكرية ومتخصصة فيها، وللروم كذلك عدة هائلة حاربوا بها الفرس عدة 100 من السنين، ولجيشهم تدريبه الدقيق ونظمه الفائقة. أما جيش المسلمين فكان في حياة الرسول جيشا يمكن أن نسميه جيشا من الهواه الذين لم تكن الحروب صناعتهم، وإنما كانوا يتجمعون عند المخاطر للدفاع عن النفس والبلاد. جيشان في تبوك. ونصل في هذا الجو إلى غزوة تبوك التي حدثت بعد مؤتة بعام، ويصف لنا التاريخ جيش الروم وجيش المسلمين. فعن جيش الروم تذكر المصادر أن الروم حسموا أمرهم ليتحملوا العبء في مصارعة المسلمين، فقد غاضهم أن خالد بن الوليد احتال وخدعهم ونجا بجيش المسلمين في مؤتة، وكان يمكن القضاء على هذا الجيش. ثم إن المسلمين بعد مؤتة حققوا مزيدا من الانتصارات في الجزيرة العربية، ففتحوا مكة وهزموا هوازن وثقيفا، وأدرك الروم أن مسؤوليتهم في مصارعة المسلمين ضرورية، فإنه لم يبق غيرهم يلتزم بمواجهة المسلمين، إذ لم يعد هناك أي أمل في أن يتولى العرب القضاء على الإسلام، ولا تقبل الروم أن تقوم بجوارهم دولة تنافسهم وتهددهم وتهاجم الغساسنة وحلفائهم. فجمعت الروم جموعا كثيرة بالشام، ورزق هرقل جنوده أجر سنة مقدما، وأجلبت مع هرقل لخم وغسان وغيرهما. ذلك هو جيش الروم. فماذا عن جيش المسلمين آنذاك؟ إن جيش المسلمين مجموعة من الأبطال، ولكن الحق أن العربي مدرب على القتال فقط تبعا لوسائل الحرب في الجزيرة العربية. ثم إن الهزيمة التي لحقت بجيش مؤتة كانت ولا تزال عالقة بالأذهان، فخاف العرب من تكرارها، والروم بلاد بعيدة عن عاصمة المسلمين، والوصول إليها شاق عصيب يتعب المجاهد وينال منه، ويجعله بعيدا عن مراكز التموين والإمدادات. ثم إن الوقت كان شديد الحرارة، وكان وقت حصاد، وكل هذه الظروف جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن أصحابه قبل الخروج بهدفه حتى يستعدوا، وكان من عادته أن يخرج بهم دون أن يخبرهم إلا بعد الخروج. وهذه الظروف جعلت بعض المسلمين يترددون في الاستجابة لداعي الحرب، وجعلت المنافقين يعلنون نفاقهم ويتخلفون عن ركب المجاهدين، بل جعلتهم يحاولون تثبيط الهمم وإضعاف العزائم. وكانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي ليدبروا هذه الأغراض. وقد أورد القرآن الكريم ظروف هذه الغزوة في آيات كثيرة من سورة التوبة، نورد منها الآيات الآتية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. واستجاب عدد كبير من المسلمين على كل حال، ومن هؤلاء الأبطال تكون جيش المسلمين في هذه الظروف الحرجة، وقد سمي هذا الجيش جيش العسرة للصعوبات التي أحاطت بتكوينه وحظي أفراد هذا الجيش برضاء الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. التوبة الآية 17. الرعب في قلوب الروم. وزحف الجيش مستعدا للفداء وإن جل الفداء، وكانت أعداده 30,000، وقيل 40، وقيل 70. ولم يكن الروم ينتظرون أن يستجيب هذا العدد الضخم من المسلمين للحاق بالجيش في فترة الحصاد وزمن الحر القاسي، ولذلك راعهم أن يقدم لهم هذا الجيش الكبير يقوده أبطال لا يعرفون الانهزام، من أمثال أسيد بن حضير والحباب بن المنذر وخالد بن الوليد، فأوقع الله في قلوبهم الرعب، ولذلك نجد جيش الروم يتقهقر ليتخذ مكانه داخل بلاده مدافعا بعد أن كان يريد الهجوم. ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجم العدو بعد أن تقهقر، فعسكر الرسول بجيشه عند تبوك حيث أرهب الأعداء، وعمل بعض المعاهدات مع سكان الحدود بين الجزيرة العربية والشام، وقد شملت هذه المعاهدات سكان تبوك وأيلة. كما أرسل النبي خالد بن الوليد مع فريق من الجيش إلى دومة الجندل فخضعت له. وهكذا يمكن القول إن عون الله كان هو الفيصل الذي حقق النصر للمسلمين ضد القوة العاتية التي كانت كل الدلائل تشير إلى أنها ستكون لها الغلبة. ويمكن القول كذلك إن زحف المسلمين هكذا إلى تبوك كان له أثره فيما بعد في المعارك التي فتحت الشام ومصر والشمال الإفريقي. وشهد شهر رمضان 9 من الهجرة هذا النصر المبين. موقعة البويب ضد الفرس 13 للهجرة. في حديثنا السابق عن غزوة تبوك ضد الروم تساءلنا من هم الروم بالنسبة للعرب، وكانت إجابة السؤال كبيرة الأهمية لأنها أطلعتنا على فزع العرب من الروم، وبالتالي أبرزت لنا أن عون الله هو الذي حقق النجاح للمسلمين. ونحن هنا نسأل نفس السؤال، من هم الفرس بالنسبة للعرب؟ والإجابة نأخذها من التاريخ. فعندما زحف المثنى ابن حارثة الشيباني بجيش المسلمين لغزو الفرس أرسل له شهريران قائد الفرس رسالة يقول فيها: إني قد بعثت إليك جندا من أهل فارس هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا بهم. وكأن شهريران كان يعتقد أنه يكتب للعربي الذي عاهده منزويا ضعيفا، ونسي الحدث الأعظم الذي دخل على العربي فغير من شأنه وخلق منه بطلا مغوارا قدر له أن يحطم ملك القياصرة ويهدم عروش الأكاسرة ويفتح البلدان ويكون الإمبراطورية الإسلامية الفسيحة، وأن يقف أمام الجيوش المستعدة المزودة بالسلاح والمؤن، وسلاحه الرئيسي هو الإيمان بالله يضرب به فتفرق قلوب الرجال وتنخلع نفوس الأبطال. ومما يدل على ذلك ما قاله الهرمزان لعمر بن الخطاب معللا ضعف العرب قبل الإسلام وقوتهم بعد الإسلام: يا عمر، كنا وإياكم في الجاهلية، وقد خلى الله بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلما كان معكم غلبتمونا. وهناك تشابه آخر بين غزوة تبوك ضد الروم وموقعة البويب ضد الفرس التي سنتكلم عنها، ذلك أن كل منهما سبقتها موقعة غلب فيها المسلمون. فغزوة تبوك جاءت بعد غزوة مؤتة التي سقط فيها قادة جيش المسلمين الثلاثة، وموقعة البويب التي سنتكلم عنها جاءت بعد موقعة الجسر التي هزم فيها المسلمون وقتل قائدهم أبو عبيد بن مسعود. وكان هذا الوضع داعيا إلى نوع من الخوف أو الخور، ولكن عون الله في رمضان غير الميزان تماما كما سنرى. بعد وفاة أبي عبيد بن مسعود ونائبه سليط بن قيس الأنصاري في موقعة الجسر، أصبح المثنى بن حارثة رئيس الجيش الإسلامي، وأحس أن من واجبه أن يثأر لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا في موقعة الجسر. واستعدادا لذلك تراجع بجنوده ليستعد في مكان صحراوي بعيد عن متناول الفرس، وأرسل إلى خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب مددا، فاستجاب له الخليفة وأرسل له عددا من المجاهدين الأبطال برياسة جرير البجلي. واتجه المثنى كذلك إلى نصارى العرب الذين كانوا يسكنون حول المكان الذي عسكر فيه المثنى، وكان هؤلاء العرب يرون في انتصار الفرس على المسلمين العرب خطرا عليهم، فالفرس مجوس وهم بالتالي ضد كل الأديان، ثم إن الدم العربي بما يحويه من عادات وقيم كان دافعا لنصارى العرب ليتعاونوا مع المسلمين ضد العدو المشترك الذي طالما اعتدى على العرب وحاول سلب حرياتهم. وبانضمام نصارى العرب للمثنى ووصول المدد الذي أرسله الخليفة كمل استعداد جيش المسلمين وبدأت المواجهة. وكان جيش الفرس بقيادة قائد اسمه مهران، مما جعل هذه المعركة تسمى في بعض المراجع يوم مهران، اللقاء والمعركة. وكان نهر الفرات يمتد حاجزا بين الجيشين، فصرخ مهران في جيش المسلمين أن اعبروا لنا لنلتقي. وتذكر المثنى آنذاك ما حدث يوم الجسر، إذ استجاب القائد أبو عبيد لمثل هذا النداء وعبر بجنوده فحاقت عليه الهزيمة. ولهذا رد المثنى على مهران قائلا: بل اعبروا أنتم لنا. وبدأ جيش الفرس عبوره، ولكن سهام المسلمين تلقت العابرين، ومن نجا منهم واجهه المسلمون بالسيوف والخناجر. وقفز المثنى تجاه قائد الفرس فتمكن منه وضربه ضربة قوية، ثم حمل عليه غلام نصراني من بني تغلب فقضى عليه وركب فرسه. وعقب ذلك تقهقر الفرس وأداروا ظهورهم لميدان المعركة واتجهوا للهرب، فركب المسلمون أكتافهم وقتلوا منهم عددا كبيرا. وأسرع المثنى إلى الجسر ليمنع الهاربين من عبوره حتى يتمكن منهم المسلمون. ومالت الشمس نحو الغروب فهدأ القتال، ولكن مع الحذر الشديد مخافة أن يتجمع شمل الباقين من جيش الفرس أو أن يأتي لهم مدد جديد. وعندما أشرق الصبح عاد النشاط للمعركة، فقضى المسلمون على من كان لا يزال حيا من الفرس، وبذلك فني الجيش عن آخره بين قتيل وجريح وأسير. وكان هذا الجيش يتكون من حوالي 100,000 مقاتل، وكانت هذه المعركة فاتحة لانتصارات هائلة حدثت في القادسية والمدائن ونهاوند. معركة أذلت رقاب الفرس. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السابع الصفحة 31 بعد 200: لقد ذلت بهذه المعركة رقاب الفرس، وهي بالعراق نظير اليرموك بالشام. أثر الإسلام في قوة العرب. ويروى أن المثنى بعد المعركة قال: والله لقد قاتلت ضد العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، والله لقد كان 100 من العجم يغلبون 1,000 من العرب، ولكن 100 من العرب الآن يغلبون 1,000 من العجم. لقد غير الإسلام كل شيء. وفي هذه المعركة قال الأعور العبدي قصيدة طويلة يمدح بها المثنى، ومنها: سما لمهران والجيش الذي معه حتى أبادهم مثنا ووحدانا. وهكذا حقق الله النصر للمسلمين في رمضان، وفتح لهم بابا لم يقفل ضد أعداء الله من المجوس. فتح جزيرة رودس في رمضان من السنة 53 للهجرة. اتجه معاوية بن أبي سفيان إلى عمل كبير، هو إسقاط العاصمة البيزنطية القسطنطينية، فأعد لذلك عدة هائلة لتحقيق هذا الأمر الخطير. وكانت هذه العدة تشمل 300 مركب ثقيلة عليها أسلحة وبخاصة من المنجنيقات، وكل مركب منها تحمل 1,000 رجل، كما تشمل 500 مركب خفيفة تحمل كل مركب 100 جندي. وحرص معاوية على أن يسيطر على جزر البحر المتوسط لتأمين أسطوله الزاحف للقسطنطينية. ولم يكن المسلمون قد احتلوا حتى عهد معاوية غير جزيرة قبرص، فاتجه معاوية لاحتلال جزر أخرى حتى يضمن الأمان لأسطوله من جانب، وحتى تكون هذه الجزر محطات تموين للأسطول من جانب آخر. وكانت رودس أول جزيرة شديدة الأهمية للمسلمين، إذ تقع قرب ساحل آسيا الصغرى، وكان الروم يغيرون منها على مراكب المسلمين ومدنهم الساحلية. وعندما احتل المسلمون هذه الجزيرة أسرع معاوية فأنزل بها أسرا إسلامية ورتب لهم العطاء، وأصبحت جزيرة رودس قاعدة هامة للبحرية الإسلامية، فكانت مركز اطمئنان لقوات المسلمين ومركز ذعر لقوات الأعداء، وقد ساعدت كثيرا على الاستيلاء على جزر أخرى بالبحر المتوسط، وبالتالي ساعدت على حصار القسطنطينية. وهكذا كان فتح رودس والاستيلاء عليها خطوة مهمة لدعم القوات الإسلامية والنكاية بالقوات البيزنطية التي كانت تعد البحر المتوسط بحيرة تابعة لها. وقد انتهى هذا الادعاء بالزحف الإسلامي في البر والبحر، والذي شهد رمضان المعظم بعض مآثره. انتصارات المسلمين بالأندلس في رمضان سنة 91 و92 من الهجرة. في مطلع عهد الدولة الأموية استطاعت جيوش المسلمين بقيادة عقبة ابن نافع أن تطرد الرومان من الشمال الإفريقي وأن تصل إلى المحيط الأطلسي. وهناك لم يرى عقبة إلا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة، وحسب أنه ليس خلف البحر عالم آخر وناس يعيشون، فصرخ: يا رب، لو أعلم أن خلف هذا البحر ناسا يعيشون لخطه إليهم لأقدم لهم دين الإسلام. وجاء موسى بن نصير بعد عقبة، ولكن موسى في مسيرته لم يتجه للجنوب الغربي بل اتجه إلى الشمال، ورأى أوروبا عبر مضيق جبل طارق، فعزم على أن يعبر هذا المضيق وينشر الإسلام خلفه. أسباب زحف المسلمين على إسبانيا: كان سكان إسبانيا يحكمون مناطق من إفريقيا أشهرها مدينة سبتة، وقد استولى عليها المسلمون، ونزل سكان إسبانيا لذلك في صراع مع المسلمين. ثم إن سكان إسبانيا قدموا عونا كبيرا للروم الذين كانوا يحتلون قرطاجنة وسواها من مدن الساحل الإفريقي رجاء أن ينتصر الروم في نضالهم ضد المسلمين، واتخذت هذه المعونة صبغة الحروب الدينية، فقد كان أفرادها يحملون الصليب. وقام أهل الأندلس كذلك بعدة غارات على سواحل إفريقيا التي كانت قد استولى عليها المسلمون. وكل هذه الأسباب ألزمت المسلمين أن يتخطوا المضيق إلى ما وراءه. تحت عنوان انتصارات المسلمين بالأندلس في رمضان نتحدث عن مواجهة المسلمين لأوروبا لأول مرة. ودخول المسلمين أسبانيا لون جديد من الحرب بالنسبة للمسلمين، إنه اقتحام لأوروبا وزحف على هذه القارة التي كان الإسلام لم يدخلها بعد، وهي قارة تحتضن المسيحية منذ ظهرت المسيحية، وبها البابا الممثل الأعظم للسيد المسيح عليه السلام، ووقفتها المتعصبة ضد الإسلام والمسلمين كانت وقفة شهيرة. وأوروبا كانت تعيش في حروب شبه متصلة بسبب نظام الإقطاع بها، ونظام الإقطاع استلزم حروبا كثيرة، وبالتالي أنتج بطولات واستعدادات عسكرية هائلة. وعلى هذا فاقتحام أوروبا كان عملا خطيرا، ولكن هذا كله لم يقلل من عزيمة المسلمين، بل حزموا أمرهم في شهري رمضان سنة 91 و92 للهجرة على هذه الخطوة الجديدة الجريئة. واستشار موسى بن نصير الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين، ونقل له الأسباب التي تدعو لغزو الأندلس، وهون عليه أمرها، فوافق الخليفة على الغزو. وهناك أبطال ثلاثة قادوا جيوش المسلمين الزاحفة على أسبانيا، هم طريف بن مالك وطارق بن زياد وموسى بن نصير. دور طريف. وكان طريف ابن مالك أول هؤلاء الأبطال، وكان زحفه بمثابة كشف وارتياد واستطلاع، فقد عبر المضيق على رأس 500 من الخيالة والرجالة تحملهم 4 سفن من سفن جوليان حاكم سبتة من قبل القوط حكام إسبانيا. وكان هذا على خلاف مع لذوريق رودريجيو ملك إسبانيا، فساعد المسلمين ليقتحموا الأرض الخضراء، وكان ذلك في رمضان سنة 91 من الهجرة. ولم يجد طريف مقاومة تذكر، وعاد بغنائم كثيرة يشجع موسى بن نصير أمير القيروان على التقدم نحو الأرض الخضراء. ولا تزال الجزيرة التي غزاها طريف في جنوب إسبانيا تحمل اسمه. دور طارق بن زياد. ودفع هذا النجاح أمير القيروان موسى بن نصير إلى عمل حاسم يقصد به الاستقرار في الأندلس بعد أن ارتاد طريف له الطريق، فاختار لهذا العمل العظيم البطل الكبير طارق بن زياد. وقد سار طارق على رأس جيش قوامه 7000 من المسلمين، وعبر المضيق على سفن أعدها له جوليان حاكم سبتة كما أعد لطريف من قبل. وعبر طارق المضيق ونزل بجيشه على جبل يعرف باسمه حتى الآن، هو جبل طارق. وهناك أعد طارق جيشه للزحف في هذه الجزيرة الشاسعة العامرة، ويروى أنه أحرق سفنه ليقطع على أصحابه أي أمل في العودة أو الهرب إلى الساحل الإفريقي، وألقى خطابه الشهير: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وأنا أميل إلى تصديق الخطاب، ولكني لا أميل إلى تصديق الرواية القائلة إن طارقا أحرق سفنه، وأعتقد أن مصدرها هو قوله البحر من ورائكم، ففهم الرواة أنه أحرق سفنه ولم يبق لأصحابه سبيل إلى الهرب. ولا داعي لهذا الفهم، فوجود السفن لا ينفي أن البحر وراءهم، ولا تضمن السفن لهم النجاح. وقد يكون طارق قد أعاد السفن لأصحابها بالساحل الإفريقي. وعرف لذوريق ملك القوط ويسميه الطبري الأذرينوق رودريجو خبر غزو المسلمين لبلاده، فأعد جيشا كثيفا، قيل إنه بلغ 100,000 نسمة، وقاده بنفسه. وأرسل طارق إلى موسى يطلب مددا، فأرسل له 5,000. وتقابل الجيشان في وادي بكة أو لكة، وكان الفرق في العدد كبيرا، وكذلك الفرق في العتاد، ولكن جيش القوط كان من العبيد والمستضعفين، وكان به أعداء كثيرون للذوريق. وحمل طارق بجيشه المتحد المؤمن المتعاون على جيش العدو ففرقه ومزقه، واختفى لذوريق فلم يعثر له على أثر. وتشتت جيشه، وكان هذا في رمضان سنة 92 من الهجرة. وكان قتل الملك واندحار جيشه في المعركة الأولى مما ثبط الهمم ويسر فتح الأندلس على المسلمين. ويقول ستانلي لينبول إن انتصار المسلمين في وادي لكة ألقى بأسبانيا كلها في أيدي المسلمين، ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى القليل من الجهد ليقضي على المقاومة الضئيلة في بعض المدن. وسار طارق يفتح المدن ويبسط عليها سلطانه، فاستولى على غرناطة وقرطبة وطليطلة، وكانت طليطلة عاصمة البلاد. دور موسى ابن نصير. وأدرك موسى ابن نصير أن الجبهة اتسعت أمام طارق ابن زياد، وأراد كذلك أن يكون له شرف الاشتراك الفعلي في فتح هذه البلاد الخصبة، فقاد جيشا كبيرا عبر به المضيق واتجه إلى مدينة حصينة اسمها قرمونة ففتحها، ثم فتح إشبيلية عاصمة أسبانيا قبل غزو القوط لها، وسار حيث التقى بطارق في طليطلة. ولا يكاد الإنسان يصدق الرواية التي تصور عداء وسخطا بين موسى بن نصير وبين طارق، وتصور موسى معتديا على طارق ومؤنبا له. فكل الحقائق التي بين أيدينا تدل على تعاون الاثنين، فقد أمد موسى طارقا بالمدد، ثم جاء بنفسه وفتح بعض البلاد التي كانت خلف جيوش طارق، فأمن الجيوش من أن تضرب من الخلف، وسار البطران بعد ذلك متعاونين يفتحان باقي البلاد حتى تم لهما النصر. فكيف يكون ذلك مع عداء واعتداء؟ وهكذا كان رمضان ومضة نور في فتح بلاد الأندلس. وقفة لصلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين في رمضان سنة 584 من الهجرة. في الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الإسلامي وضحنا الجهود العظيمة التي قام بها صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين، وتحدثنا بشيء من التفصيل عن موقعة حطين التي قضى فيها صلاح الدين على الجيش الصليبي قضاء تاما. ثم تحدثنا عن تحرير بيت المقدس، وشرحنا الحصار الذي فرضه صلاح الدين حولها، والهجمات القوية التي قام بها جيشه مما أرغم الصليبيين على الاستسلام، فاستعاد صلاح الدين بيت المقدس للمسلمين، وعادت خلال ذلك إلى السلطة الإسلامية أكثر البلاد التي كانت قد استولى عليها الصليبيون. ودخل شهر رمضان بعد ذلك، وأشار رجال صلاح الدين عليه أن يستريح خلال هذا الشهر مما لاقاه من جهد، وأن يتفرغ للعبادة، ولكنه قال: إن العمر قصير والأجل غير مأمون، والسماح للمغتصبين بالبقاء في الأرض الإسلامية يوما واحدا مع القدرة على استخلاص الأرض منهم عمل منكر لا أستطيع حمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس. وواصل صلاح الدين نشاطه خلال رمضان، ففتح الله عليه وأسقط مجموعة من الحصون كان يعتصم بها المعتدون، فهد ذلك من كيانهم وأضعف همتهم، مما جعلهم يتجهون للأفول بعد ذلك. وهكذا مع جهود صلاح الدين الواسعة حقق الله سبحانه وتعالى صورة من النجاح لهذا البطل في هذا الشهر الكريم. عين جالوت بين المصريين والمغول في رمضان سنة 658 من الهجرة. حدثت موقعة عين جالوت بين المغول والجيش المصري في 15 من رمضان سنة 658 من الهجرة. والحديث عن عين جالوت يستلزم أن نعود للوراء قليلا قبل هذه الموقعة. كان المغول قبائل همجية وحشية تنتقل في الهضبة الآسيوية الشاسعة التي تمتد من أطراف الصين إلى أواسط آسيا، باحثين عن الرزق والمراعي. ويبدو أن المراعي الحرة التي لا يملكها أحد لم تفي بحاجتهم، فعمدوا إلى الاستيلاء على المراعي والمزارع المملوكة للآخرين، بل أخذوا يعتدون على أصحاب هذه المراعي ويسلبون أمتعتهم وممتلكاتهم، فقد كان العدوان والنهب طبيعة فيهم. هذا مظهر من مظاهر حياة المغول في حركاتهم الأولى. ومظهر آخر أنهم كانوا مدمرين يأتون على كل ما يقابلهم من مظاهر الحضارة، فقد كانوا يرون الحضارة وسيلة للقضاء عليهم، فأخذوا يهدمون المباني ويحرقون الكتب ويقتلون المفكرين والعلماء. جنكيز خان. وفي أوائل القرن الثالث عشر الميلادي استطاع جنكيز خان أحد زعماء هذه القبائل أن يكون منها وحدة أصبحت آنذاك خطرا على الحضارة الإنسانية، وقدر له النجاح، فبسط سلطانه على بلاد خوارزم وبلاد ما وراء النهر وعلى خراسان وأجزاء من بلاد فارس والصين والهند وعلى جزء كبير من أراضي روسيا الجنوبية. وتوفي جنكيز خان سنة 624 من الهجرة، بعد أن سيطر المغول على أرض تمتد من البحر الأصفر إلى البحر الأسود، وكانت تضم بلادا وقبائل تنتمي إلى الصين والأفغان وإيران والترك. تولوي خان وهولاكو. واقتسم أولاد جنكيز خان هذا الملك الواسع، واستطاع هذا الجيل أن يضيف لفتوحات المغول روسيا وبولندا والمجر، ووصل إلى أبواب فيينا. وكانت الأرض الإسلامية حتى إيران من نصيب تولوي خان ابن جنكيز خان ووالد هولاكو. وآلت السلطة على هذه المنطقة إلى هولاكو الذي زحف بجيوشه الجرارة حتى وصل بها بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وقبض على الخليفة وأباح العاصمة لرجاله مدة 4 أيام، ثم قتل الخليفة نفسه وكثيرا من أفراد أسرته، وزالت بذلك الخلافة العباسية من بغداد سنة 656 من الهجرة الموافقة لسنة 1258 من الميلاد. ومن بغداد زحف هولاكو إلى الشام، فاحتل حلب وأعمل السيف في 50,000 من سكانها، ثم احتل حماه ودمشق، ولقى المسلمون في دمشق وغيرها من مدن الشام ألوانا من الذلة، وأظهر المسيحيون الشرقيون التشفي فيهم والانتقام منهم، فسارت مواكبهم تحمل الصلبان، وألزموا المسلمين القيام لهذه المواكب واحترام هذه الصلبان. ومما ساعد على ذلك أن كتبوقا نائب هولاكو كان مسيحيا متعصبا ومغوليا شديد القسوة على المسلمين. وعقب احتلال دمشق تقدم المغول بسرعة فاحتلوا نابلس وقتلوا حاميتها، ثم تقدموا إلى غزة دون أن يلقوا أي مقاومة، وأصبحوا بذلك بالقرب من حدود مصر. وأرسل هولاكو إلى قطز سلطان مصر رسالة قاسية يهدد فيها ويتوعد، ومما جاء فيها قوله: سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب، ولكن أي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم؟ خيولنا سوابق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. وتلقت مصر هذه الرسالة ودار حولها نقاش، وكان معنى الاستسلام أن يضيع العالم الإسلامي، إذ لم يكن قد بقي أمل إلا في مصر بعد سقوط العديد من بلاد الإسلام تحت سلطان المغول. وأحست مصر بمسؤوليتها تجاه الإسلام والمسلمين مع ما في ذلك من مخاطرة، ولم يكن من الممكن الاتفاق مع المغول، فقد عرف هؤلاء المغول بنقض العهود والقضاء على المسالمين، ولم تبق إلا المواجهة. وعلى هذا الاتجاه اتفق السلطان قطز وأمير الأمراء قائد الجيوش بيبرس وكل القادة المصريين، وتنفيذا لذلك صدرت الأوامر بقتل سفراء المغول الذين حملوا التهديد، وكان ذلك إيذانا بقيام الحرب. ولم يقنع الجيش المصري بموقف الدفاع من داخل الحصون، ذلك النظام الذي كان يلجأ له الأمراء في البلاد المختلفة التي هاجمها المغول، فقد كان ذلك يتيح للمغول أن يسحقوا الحصون ويدفنوا أعداءهم في حصونهم، أو أن يتركوهم في الحصون حتى ينضب الزاد والعتاد فيستسلموا ويواجهون الموت عقب الاستسلام. وتحاشيا لذلك لجأ المصريون للهجوم، فزحف بيبرس واقتحم غزة وقضى على حاميتها، ثم زحف قطز بجزء آخر من الجيش ليتعاون مع بيبرس. وجاءت بعد ذلك موقعة عين جالوت، ومكانها بين بيسان ونابلس، وهي معركة من أخطر معارك التاريخ، فقد اتجه لها كيتو بوقا مزمجرا عندما وصلته الأنباء عن اندحار جيشه في غزة، واتجه لها كذلك جيش مصر اللجب. وكان اللقاء في اليوم 15 من رمضان 658 من الهجرة، وقد أعد قطز خطته للمعركة إعدادا عبقريا، فقدم بعض جيشه بقيادة بيبرس، وعندما حميت المعمعة برز قطز من مكمنه فأحاط بجيش المغول. وكانت معركة هائلة، بدأت من الفجر وظلت حتى منتصف النهار. ويقال إن قطز أحس باضطراب في جيشه والمعركة تدور، فخلع خوذته استعدادا للموت وألقاها على الأرض وصرخ وإسلاماه، واندفع يضرب في استماتة وقوة حتى هزم المغول هزيمة كاملة، وسقط الجيش المغولي كله بين قتيل وأسير وجريح. ولما اتضح النصر للمصريين عرض بعض المغول على قائدهم أن يهرب بحياته، ولكنه رفض وظل يصارع وحده حتى سقط جواده فأخذ القائد أسيرا. وعندما وقف بين يدي قطز أطلق لسانه بكلمات قذف وتهديد، فصدر الأمر بالقضاء عليه. انتصارات أخرى بعد عين جالوت. ولم يثمل بيبرس وقد آل له سلطان مصر بالنصر الذي أحرزه مع قطز في عين جالوت، بل إنه لاحق المغول تجاه الشمال حتى أوقع بهم هزيمة أخرى في قيصرية، أي قيصرية بأسيا الصغرى، واسترد بذلك مملكة الروم السلجوقيين التي كان المغول قد استولوا عليها. ولم يكن النصر في عين جالوت وما بعدها مصادفة، إذ تكرر هذا النصر عدة مرات، فقد أعد المغول عدتهم من جديد للزحف على مصر والشام، ولكن شعبنا العظيم كان يصدهم وينزل بهم هزيمة إثر هزيمة. ففي عهد السلطان قلاوون هاجم المغول حمص، فزحف عليهم قلاوون وأوقع بهم هزيمة كبيرة أوقفت هجومهم عدة سنوات. وفي عهد الناصر أغار المغول على دمشق واحتلوها، ولكن الناصر أعد لهم جيشا ضخما والتقى بهم بالقرب من دمشق في موقعة عين الصقر، فأوقع بهم هزيمة كبرى وأسر منهم 10,000 جندي واستعاد دمشق. وأدرك المغول صعوبة انتصارهم على مصر، فعقدوا مع سلاطين مصر صلحا سنة 722 من الهجرة الموافقة 22 بعد 300,000 من الميلاد. وعاشت مصر بعد ذلك في مأمن من غارات المغول. وكان المغول يعللون هزائمهم أمام المصريين بأن المصريين لديهم سيف الرسول صلوات الله عليه، ومن يضرب بهذا السيف لا تعرفه الهزيمة. الظاهر ببارس يسترد من الصليبيين إمارة أنطاكية في رمضان سنة 666 من الهجرة. هناك مجموعة من الأبطال المسلمين تصدوا للصليبيين جيلا بعد جيل، وكان كل منهم يقوم بدوره على خير وجه فيدمر جانبا من جوانب هذه القوة الطاغية ويدع لغيره أن يتولى الأمر من بعده. وكان أول من أنزل بهم الهزائم عماد الدين زنكي، ثم جاء بعده ابنه نور الدين، ثم البطل صلاح الدين الأيوبي الذي تعمقت ضرباته في مقاتلهم فاسترد بيت المقدس وتركهم يترنحون. وجاء بعده الظاهر بيبرس الذي كان سلطانا لمصر من سنة 1260 إلى 1277، وقد أخذ الزمام بعد صلاح الدين وأخذ يستولي على ما تبقى من معاقلهم أرسوف ثم صفد ويافا وحسن الكرك، وكل هذا مهد للمعركة الكبرى، المعركة التي أسقط بها إمارة أنطاكية. وقبل أن نتحدث عن إسقاط إمارة أنطاكية يجدر بنا أن نذكر شيئا يدعو للغبطة. فإن السلطان الظاهر ببارس عندما استولى على قلعة صفر أعاد بناءها بعد أن كانت قد دمرتها أسلحته، وكتب على الجدران عبارة تصور مدى سروره بانتصاره على الصليبيين فيها، وهذه العبارة هي: عماد الدين الظاهر ببارس الذي حول الكنائس إلى مساجد ورنين النواقيس إلى أصوات المؤذنين والهمهمة بالأناجيل إلى ترتيل القرآن. أهمية أنطاكية ونهايتها. وجاء دور أنطاكية وقد هيأت له الانتصارة السابقة أن يتجه بضربة شديدة ضد هذه الإمارة التي كانت قد أصبحت أقوى الإمارات الصليبية الباقية بالشام، إذ كانت تتلقى إمدادات من أوروبا، ثم لأنها كانت قد عقدت معاهدة حربية مع المغول ضد المسلمين. وقد حاصرها الظاهر بيبرس واستنفذ حصارها جهدا كبيرا ووقتا طويلا، ولكن بيبرس تغلب عليها في النهاية بعد أن أحال مدنها أطلالا، وكان لسقوطها صدى ضخم، إذ أدركت الجيوب الباقية للصليبيين

إلى 1277، وقد أخذ الزمام بعد صلاح الدين، وأخذ يستولي على ما تبقى من معاقلهم أرسوف ثم صفد ويافا وحسن الكرك، وكل هذا مهد للمعركة الكبرى، المعركة التي أسقط بها إمارة أنطاكية. وقبل أن نتحدث عن إسقاط إمارة أنطاكية، يجدر بنا أن نذكر شيئا يدعو للغبطة. فإن السلطان الظاهر بيبارس عندما استولى على قلعة صفر أعاد بناءها بعد أن كانت قد دمرتها أسلحته، وكتب على الجدران عبارة تصور مدى سروره بانتصاره على الصليبيين فيها، وهذه العبارة هي: عماد الدين الظاهر بيبارس الذي حول الكنائس إلى مساجد ورنين النواقيس إلى أصوات المؤذنين والهمهمة بالأناجيل إلى ترتيل القرآن. أهمية أنطاكية ونهايتها. وجاء دور أنطاكية وقد هيأت له الانتصارة السابقة أن يتجه بضربة شديدة ضد هذه الإمارة التي كانت قد أصبحت أقوى الإمارات الصليبية الباقية بالشام، إذ كانت تتلقى إمدادات من أوروبا، ثم لأنها كانت قد عقدت معاهدة حربية مع المغول ضد المسلمين. وقد حاصرها الظاهر بيبرس واستنفذ حصارها جهدا كبيرا ووقتا طويلا، ولكن بيبرس تغلب عليها في النهاية بعد أن أحال مدنها أطلالا، وكان لسقوطها صدى ضخم، إذ أدركت الجيوب الباقية للصليبيين عدم استطاعتها البقاء في وجه المصريين، فطلبت عقد صلح مع سلطان بيبرس، وكان ذلك الصلح بمثابة راحة واستعداد لجولة أخرى قام بها السلاطين المصريون بعد بيبرس. تحت عنوان الظاهر بيبرس يسترد من الصليبيين إمارة أنطاكية في رمضان سنة 666 من الهجرة، ذكر الكاتب قوله: ومما يذكر لبيبرس أنه كان يستعمل الرعب النفسي ليقلق أعداءه بالإضافة إلى قوته العسكرية، ومن ذلك أنه كتب إلى بوهيمين أمير أنطاكية، وكان هذا عند سقوط إمارته موجودا في طرابلس، فأراد الظاهر أن يدمر نفسيته حتى لا يفكر في استرداد إمارته، فكتب له خطابا طويلا جاء فيه: نزلنا أنطاكية في مستهل رمضان، وخرج عساكرك للمبارزة فكسروا، وتناصروا فما نصروا، وفتحناها بالسيف رابع شهر رمضان، وقتلنا كل من اخترته لحفظها والدفاع عنها، فلو رأيت خيالتك وهم صرعى تحت أرجل الخيول، وديارك والنهاية فيها تصول، وأموالك وهي توزن بالقنطار، وجواريك وكل أربع منهن تباع بدينار، ولو رأيت كنائسك وصلبانها وقد كسرت، وقبور البطارقة وقد بعثرت، لتيقنت أن قوة الله أعادت أنطاكية إلى أهلها إلى الأبد، وتركتك بدون عون أو مدد. انتهى. وبالإضافة إلى البلاد التي فتحها الظاهر بيبرس، كانت هجماته هنا وهناك لا تنقطع، فلم يخل يوم من أيامه من ضربة للصليبيين وتدمير لسلطانهم، وكان أحيانا ينال النصر كاملا، وأحيانا يثير الخوف والرعب تمهيدا لهجوم آخر تكون فيه نهاية أعدائه. وقد وصف الظاهر بيبرس هذه السياسة بقوله: أجيء عاما لأرعى زرعكم وأخرب دياركم، ثم أعود في العام التالي لآخذ أرواحكم. ولا شك أن الذي يقرأ من المسلمين سيرة الظاهر ببرس في عصرنا الحاضر يتجه إلى الله خاشعا متضرعا أن يمنحنا قائدا في صلابته وموهبته ليستعيد الأرض السليبة وليقضي على أعداء الله الذين فجروا في فلسطين محاولين الاستقرار في أرض غير أرضهم وديار ليست بديارهم. مصر والصهاينة في العاشر من رمضان سنة 1393 من الهجرة. عهد مظلم انتصرت فيه إسرائيل سنة 1967. في فترة مظلمة من تاريخنا الحديث هاجمت إسرائيل مصر في يونيو سنة 1967 وحققت نصرا سريعا لا لضعف في جيش مصر ولكن لاضطراب القيادة التي كانت قد وجهت كل سطوتها ضد المواطنين والتي لم تستطع أن تجيد الإعداد والتنفيذ. وكانت هذه القيادة قبيل الهزيمة قد قامت بحركة تهريج ودفعت جيش مصر إلى سيناء معتقدة أن ذلك سيدخل الذعر في قلوب قادة العالم وسيترتب على ذلك أن يتدخلوا لإرغام إسرائيل على تحقيق مطالب مصر. ولكن إسرائيل انتهزت هذه الفرصة وقامت بعدوان خاطف حقق لها النصر وقد أحدث الانتصار الإسرائيلي جرحا غائرا في قلب كل عربي وكل مسلم. كانت إسرائيل تخاف مصر وانتهزت إسرائيل فرصة هذه الهزيمة فراحت تدعي أن يدها طويلة وأنها تستطيع أن تضرب هنا وهناك وأنها لا تخاف مصر ولا العرب، بيد أن الباحث المتعمق يرى دلائل كثيرة تؤكد أن إسرائيل كانت تحسب لمصر ألف حساب وأن قلبها كان يرتجف بدليل أنها وضعت حواجز خطيرة في طريق الجيش المصري. كان هناك الحاجز المائي المتمثل في قناة السويس والذي كان عبوره يعد مشكلة أمام أي جيش. ثم كان هناك غاز النابالم الذي يلتهب إذا اتصل بالماء وقد وضعت إسرائيل مقادير هائلة من هذا الغاز لتطلقها بواسطة أنابيب عند اللزوم إلى ماء القناة. ثم كان هناك السد الترابي الهائل الذي وضعته إسرائيل على الضفة الشرقية للقناة. وأخيرا كان هناك خط بارليف المنيع المزود بأحدث المعدات والذي كان يمتد على طول الساحل الشرقي للقناة. وكل هذه الاستعدادات توضح خوف إسرائيل من مصر. عصر النور، هذا هو دور إسرائيل خلال الفترة التي أعقبت الهزيمة. أما عن مصر فقد جاءها خلال هذه الفترة عصر جديد هو عصر أنور السادات. وفي هذا العصر استيقظت مصر من سباتها وبدأ إعداد هائل للأخذ بالثأر. وبذل أنور السادات وقواد الجيش المصري جهودا جبارة للتسليح والإعداد والتدريب وكان الجرح يدفع الجندي والمدني للعمل الجاد رجاء أن نحقق النصر. وفي العاشر من رمضان سنة 1393 من الهجرة اندفع جيش مصر إلى سيناء وكأن كل شيء هناك كان على موعد مع الزحف المصري وكأن الأرض كانت تنتظر أقدام بنيها المصريين لتتشبث بها وترحب بخطواتها. وقد نالت هذه الحرب عناية المؤلفين المصريين والعرب والأجانب لأنها كانت علامة بارزة في تاريخ الحروب ولأنها غيرت خطط الحرب في العالم بعد أن استطاع الجيش المصري أن يتخطى كل هذه العقبات التي أشرنا إليها بنجاح هائل. وكان من دواعي الشرف أنني كنت واحدا من الذين كتبوا عنها واقتبسوا الآراء حولها وهناك مؤلفون عسكريون عنوا بها عناية كبيرة. ومن كل هذه المؤلفات نقتبس فيما يلي بعض فقرات توضح معالم هذه الحرب، وسنهتم بأقوال العسكريين الإسرائيليين الذين أصابهم الهلع بسبب الزحف المصري الذي كان بعيدا عن توقعاتهم، والذي لم تجد معه الاحتياطات الكثيفة التي أشرنا لها والتي أعدها العدو في سيناء. صور من جهود مصر. وأول ما نذكره عن هذه الحرب والاستعداد لها أن السلطات المصرية نجحت في تحقيق المفاجأة وخدعت إسرائيل وضلالتها، فلم تستطع ومعها المخابرات الأمريكية أن تتأكد من عزم مصر على الهجوم. وموضوع غزو النابال الذي أشرنا له من قبل استطاع السلاح المصري أن يبطل استعماله، فقد قامت وحدات الصاعقة بسد أنابيب هذا الغاز وتخريبها قبل بدء الهجوم بليلة واحدة، فلما حاول العدو استعمالها فوجئ بنهايتها. وكان الإسرائيليون يبالغون في تقدير خط بارليف، وقد أعلن موسى ديان أن اقتحام خط بارليف والتغلب عليه إنما هو أمر يتجاوز قدرة المصريين ويحتاج إلى مهندسي الجيشين السوفيتي والأمريكي معا. يوم الحول وخطوات الزحف. وجاء يوم العاشر من رمضان أو يوم الحول كما سماه بعض اليهود، وبعد منتصف النهار بقليل انطلقت أكثر من 200 طائرة مصرية مزنجرة من الغرب للشرق، فدمرت مراكز قيادة الإسرائيليين ومراكز التصند ومواقع صواريخ هوك في عمق سيناء، فأصابت القيادة الإسرائيلية بشلل. وعندما تحركت الطائرات الإسرائيلية متجهة لمواجهة الزحف المصري، سرعان ما تساقطت هذه الطائرات بسبب غابة الصواريخ المصرية المضادة، وقامت معارك جوية يقول العسكريون إنها كانت 50 معركة اسقط للإسرائيليين فيها 90 طائرة، بالإضافة إلى آلاف الطلعات الجوية التي حققت أرقاما قياسية وأصابت الأهداف وقصفت تجمعات الجيش الإسرائيلي وطوابيره المدرعة، مما أفقد العدو توازنه. ومع الموجات المتلاحقة من الطائرات كان هناك 1000 مدفع تهدر في قصفات متلاحقة، واندفعت موجات العبور من أبطال مصر بواسطة قوارب من المطاط وغيرها من الوسائل، وكان عبورهم تحت وابل من النيران. ووصل جنودنا إلى النقط الحصينة رغم كل مقاومة، ومع أن بعض النقط كانت عنيدة في دفاعها، فإن جنودنا كانوا يقتحمون بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية هذه الحصون. وكان الساتر الترابي في بعض المواقع عرضه 200 متر، ولم تكن الأرض صالحة لنصب كبار العبور، ولكن المهندسين كانوا في أعظم لحظات حياتهم، وكان مدير سلاح المهندسين يشرف بنفسه على مواقع الجسور حتى تمت. واستشهد نائب مدير سلاح المهندسين على أحد جسور العبور، وتحركت قواتنا البحرية لتضرب أهدافا حيوية للعدو على شاطئ البحر الأبيض وعلى شاطئ البحر الأحمر، ونزلت القوات الخاصة وراء خطوط العدو في عمق سيناء لتضرب خطوط إمداده ولتعطل هجماته المضادة وتعرقلها. واستمر التدفق من الغرب إلى الشرق في نفس الوقت لا يتوقف ولا ينقطع. وفي 24 ساعة كانت لدينا في الشرق 5 فرق كاملة، وذلك شيء لم يحدث مثله من قبل في تاريخ الحروب. ونسفت مواقع خط بارليف وأزيلت من مكانها إلى الأبد، وتركت واحدة منها للعبرة والذكرى، ففي أول يوم دمر للعدو 14 موقعا منها، وفي اليوم التالي 9، وهكذا تحولت المواقع إلى رماد، وتحول حلم إسرائيل في الأمن المطلق إلى أنقاض وركام. وفي قلب سيناء دارت أخطر معارك للدبابات في التاريخ، وكان ذلك خلال يومي 14 و15 من أكتوبر، 18 و19 من رمضان. ويقول العسكريون إن الدبابات التي دمرت في هذه المعارك كانت تعد بالمئات. المصريون يتسلقون دبابات العدو، ويقول أحد قادة الألوية الإسرائيلية واسمه يشعيا ابن بوارت في كتابه التقصير إن المصريين كانوا يركضون نحو دباباتنا دون وجل، وكانوا يتسلقونها ويقتلون أطقمها بالقنابل اليدوية والصواريخ. الاستسلام. وفي غمرة الهزائم التي نزلت بالعدو صاحت كثير من مواقعه تعلن الاستسلام وترفع الراية البيضاء، وكان الصليب الأحمر يتدخل معلنا أنه ليس هناك إكراه على الاستسلام، ولكن كثرة الضحايا وفقدان الأمل جعلت الاستسلام أمرا طبيعيا. استغاثة. وأدرك قادة إسرائيل ألا أمل في الانتصار على المصريين أو ردهم عن سيناء، فأرسلت رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير تطلب الغوث من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. ويقول العسكريون إن استغاثة جولدا مائير أعادت إلى الأذهان إشارة الاستغاثة التي ترسلها السفن الموشكة على الغرق، وكانت الاستغاثة قصيرة وحاسمة، وهي أنقذونا الزلزال. استجابة أمريكا. واستجابت أمريكا عدوة الإسلام والعرب رقم واحد استجابة هائلة لهذه الاستغاثة، فأسرعت بإنشاء جسر جوي إلى إسرائيل يحمل الدبابات والطائرات وقطاع الغيار، وكانت الدبابات تنزل من الطائرة إلى الميدان بطقمها الكامل واستعداداتها الشاملة. وقامت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتجريد بعض فرق الجيش الأمريكي من أسلحتها لدفعها بسرعة إلى إسرائيل، وكذلك أصدرت تعليماتها بإمداد الجيش الإسرائيلي بالدبابات والصواريخ من المخزون الاستراتيجي لحلف الأطلنطي في القارة الأوروبية. وبالإضافة إلى الأسلحة والذخائر هال المتطوعون الأمريكيون وبخاصة من اليهود ليأخذوا مكانهم بجانب الجيش الإسرائيلي في أزمته الخانقة. الثغرة دوافعها ونهايتها. يقول شارون أخذ المصريون زمام المبادرة واستطاعوا أن يلحقوا أفدح الخسائر بالجيش الإسرائيلي، وكان القتال يمكن أن يتوقف في أي لحظة، وموقفنا في غاية السوء، وهذا سيكون كارثة كاملة بالنسبة لإسرائيل وسمعتها. ومن أجل ذلك كان لابد من عمل شيء، فألححت على القيادة لتوافق على تنفيذ خطتي بالعبور إلى الغرب في الدفرسوار. ولكني شعرت في الأيام الأولى لهذه العملية أن إقامة الجسور إلى الغرب كان خطأ عسكريا، فقد كان القصف المصري بالغ العنف، وفشلنا تماما في حصار الجيش الثالث، وانتهزنا أقرب فرصة لنعود أدراجنا إلى الشرق. خسائر إسرائيل. وإزاء التدخل الأمريكي وبسبب صرخات مجلس الأمن كان لابد من إيقاف المعركة، ولولا تدخل أمريكا لكانت إسرائيل كلها في خطر. ووقفت المعركة على أي حال، وبدأ إحصاء خسائر إسرائيل. ويقول القادة الإسرائيليون إن خسائرنا حتى اليوم الثالث للحرب كانت هائلة، فقد سقط الآلاف قتلى وجرح آلاف آخرون، واستسلم عدد كبير فأخذوا أسرى، وكان من بين هؤلاء الأسرى عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع. وقد تجاوزت الخسائر البشرية في ذلك اليوم الأسود كل تقدير. أما عن المعدات فقد شملت 250 طائرة و800 دبابة، وذلك حسب تقديرات معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن والمصادر الإسرائيلية نفسها. وقالت رئيسة وزراء إسرائيل إن خسائر بلادها تفوق خسائر الولايات المتحدة في حروب الهند الصينية التي استمرت 10 سنوات. وكان الآلاف من قتلى إسرائيل من الشبان الذين لم يتجاوز الواحد منهم 24 من العمر. ولذلك أطلق مناحم بيغن على هذه الحروب حرب الأبناء. تعليقات العسكريين: لقد أحسن أنور السادات الاستعداد للمعركة وندح نجاحا عظيما في إدارتها، وهو يقول في التعليق عليها: كانت ضربة الطيران المصرية ضربة رائعة، أعادت لقواتنا المسلحة كرامتها التي انتهكت عام 1956 وعام 1967 ميلادية. وكان الهجوم بأكثر من 200 طائرة، وخسارتنا كانت ضئيلة لا تزيد عن 2%، وحققنا 99% من الأهداف. أما خسارة العدو فكانت قاتلة. ويقول رئيس الأركان آنذاك: إن تحركات استعدادنا كان يصحبها تحركات أخرى نقوم بها للخداع لنحدث ارتباكا في تقديرات من يرقب ولنقوده إلى النتيجة الخاطئة. وكان أصعب أيام الخداع هي الأيام 3 الأخيرة، فقد كانت تقتضي تحركات معينة، فاحتجنا إلى دقة شديدة في التقدير لإخفاء هدفها، ولكنها أولا وأخيرا كانت رعاية الله لنا التي مكنتنا من تحقيق المفاجآت بالصورة التي تمت بها. ويصف لنا المرحوم المشير أحمد إسماعيل علي حركات المعركة فيقول: عندما انطلقت الشرارة وبدأت خطة بدر كما أطلق عليها العسكريون، بدأ كل شيء يتحرك وفقا لهذه الخطة. أما وزير الجيش الأمريكي فقد علق على هذه الحرب ونتائجها بقوله: إن عبور القوات المصرية لقناة السويس في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي لا يعتبر علامة بارزة في الحروب الحديثة، وسوف يؤدي إلى تغيرات في الاستراتيجية الحربية، فإن حرب الشرق الأوسط قد فجرت وبددت الكثير من المفاهيم، فلأول مرة في التاريخ الحديث تتمكن قوة عسكرية كبيرة من اقتحام قناة السويس دون أن تفقد أي طائرة من طائراتها، وذلك في مواجهة عدو يمتلك سلاحا جويا متفوقا. وأصدر المعهد البريطاني لدراسات الحرب تقريرا ذكر فيه أن عبور الجيش المصري لقناة السويس الذي تم في 6 أكتوبر كان يصعب تحقيقه بهذا النجاح. ويستطرد قائلا: لم يكن هناك منذ 10 سنوات من يصدق أن المصريين كانوا قادرين على ذلك، ولكنهم فعلوه. لقد دفعوا بقوات هجومهم عبر القناة وحققوا أعظم النتائج. لقد استيقظت روح القتال بكل تأكيد لدى المصريين. وهم إسرائيلي. ويقول الكاتب الإسرائيلي أمنون كابليوك في كتابه انتهاء الخرافة: لم يتصور أحد في إسرائيل أن المصريين يمكنهم القيام بمثل هذه العملية العسكرية، ولا يسعنا الآن سوى أن نصاب بالذهول والهجوم، لأننا جميعا وقعنا في هذا الوهم الهش الذي كان بعيدا كل البعد عن الواقع. تحية لروح أنور السادات. وهنا يتحتم علينا أن نذكر بكامل الإجلال والتقدير الرئيس أنور السادات، ذلك الرجل العظيم الذي أعد للمعركة وأحسن إدارتها. والذي ينسى له هذا الفضل هو إما جاهل أو مكابر. وللأسف هناك من يثني على من جلب الهزائم والاستعمار وينسى أو يكره من حقق النصر وطرد العدو. لقد كانت لأنور السادات أخطاء، ولكن كانت له حسنات في قمتها وقفة العاشر من رمضان. أحسن الله جزاءه كفاء ما رفع رؤوسنا بعد أن أذلتها الهزائم. سوريا والعرب مع مصر. ومن مفاخر العصر الحديث أن الأزمة جمعت العرب جميعا في صف واحد. قاتلت سوريا في الميدان السوري بشجاعة، فشغلت جزءا كبيرا من جيش العدو، وقدم العرب الأموال للمعركة بسخاء، وبخاصة الملك العظيم فيصل بن عبد العزيز، فكان هذا التعاون من أسباب النصر. ليت العرب يحرصون على التآلف وينبذون الأحقاد والفرقة، ولو فعلوا ذلك لكان لهم النصر دائما. وبعد، هذه هي انتصاراتنا في رمضان خلال تاريخنا الوسيط والحديث، ووسيلتنا للنجاح أن نحتذي حذو الآباء والأجداد، وأن نعد أنفسنا لندفع الشر عن أهلينا وديارنا. فلا بقاء في عالم اليوم لغير الأقوياء. إلى هنا انتهى كتاب شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه، تأليف الدكتور أحمد شلبي.